سام حضرتكم زادكم العبق القرآني الإذاعي فضيلة القاري الشيخ أحمد الشحات داشين القارئ والمقيم بإنسان مركز ميت غمر ومحافظة التقهرية. ندعو من الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا وله بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Oh, ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف إني لا بعضكم من فالذين من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله يا صاحب النعم، الله أكبر. يا